سهول ما شاء الله ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة دور فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فحملنا فقال أبو موسى الأشعري فأتيت قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف عن يمين فأرى على يمين أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. تفضل. قال الإمام البخاري على حسن الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جريح عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين استحمله فقال والله لا أحملكم ما عندنا أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فقال أبو موسى فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال ما أنا حملتكم بل الله حمله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منا إلا فقلت عن يمين بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله بالمديني أبو جعفر نعم أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن هشام بن حجيرة ابن حجير لو قلت أول مرة يمر بنا ما أبعدت اقرأ لنا ترجمته قال هشام بن حجير بمهملة ثم جيم مصغرة والمكي ووقع في رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن حجير خيرا لم يتكلم عنه بشيء فانظروا في التقريب وصدوق له أوهام أيضا أعطونا ترجمتهم من التهذيب عن طاووس واعطونا مقدمة الفتح ننظر ما هو العذر الذي اعتذر به الحافظ عن البخاري عن طاووس أنه سمع أبا طاووس بن كيسان اليماني أنه سمع أبا هريرة يقول قال سليمان يعني نبي الله لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. إما أن الزواج عندهم كان جائزا بما لا نهاية وهذا هو المتوقع أو أن المراد ملك يمين، وأقول هذا المتوقع لأنها شريعة مستقلة. الله أعلم في بداية ما أمر الإسلام كيف كان الحال، هل كان مأذونا بما هو فوق الأربع، ما نذكر دليلا نفصل هذا. المهم أن هذا إما أنهن زوجات أو أنهن ملك يمين. كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله، فنسيا فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام. فقال أبو هريرة قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. في رواية أخرى لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله كلهم. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو استثنى. قال وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة. هذا هدي الساري مقدمة فتح الباري. قال الحافظ هشام بن حجير المكي وثقه العجلي وابن سعد وضعفه يحيى القطان ويحيى بن معين، وقال أحمد ليس بالقوي وذكره في الضعفاء أبو جعفر العقيلي. وحكى عن سفيان بن عيينة قال لم نأخذ عنه إلا ما لم نجد عند غيره، يعني يضطرون إليه اضطرارا. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. قلت ليس له في البخاري سوى حديثه عن طاووس عن أبي هريرة قال سليمان بن داود عليه السلام لا أطوفن الليلة على 90 امرأة الحديث. أورده في كفارة الأيمان من طريقه وفي النكاح بمتابعة عبد الله بن طاووس له عن أبيه. إذن هذا الذي توقعناه أنه ما مر بنا من قبل. فالحافظ بن حجر يقول تابعه عبد الله بن طاووس، أدري في أي موضع قال في كتاب النكاح، خيرا ننبه على هذا. كتبت صدوق له أوهام وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد ذكره البخاري بمتابعة عبد الله بن طاووس له في كتاب النكاح. ما شاء الله. الباب الذي نحن فيه باب الاستثناء في اليمين، باب الاستثناء في اليمين. والحديث الذي سمعه بعضكم إني والله إن شاء الله لا أهله على يمين، وهذا بارك الله فيكم عندما قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة اللام لام القسم، وإلا فليس في السياق يمين لكن اللام لام القسم، فكأنه قال والله لا أطوفن. فقال له صاحبه قال سفيان عن الملك قل إن شاء الله، وقال في اللفظ الآخر لو استثنى. لو استثنى، لو استثنى الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. في اللفظ الآخر لو استثنى لم يحنث وكان دركا له في حاجته. على هذا بارك الله فيك لو أنك قلت والله إن شاء الله لا أدخل بيت فلان، فلم تدخل بيته أو دخلت بيته لا شيء عليك، لأنك علقتها بمشيئة الله، فشاء الله أنك تدخل وشاء الله أنك لا تدخل، لهذا لا تحنث ولا يلزمك كفارة. إن شاء الله لا أدخل بيت فلان، علقتها بالمشيئة، فشاء الله أنك تدخل بيت فلان فلا يلزمك شيء. نعم خيرا إن شاء الله. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم.